الحيضة الطويلة التي سرد الله عز وجل فيها خبر هذا النبي عليه السلام، وما ذكر يوسف عليه السلام إلا في موضعين من القرآن سوى هذه السورة، ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف، وذكره الله عز وجل في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، وذكر الله تبارك وتعالى خبره في هذه السورة المباركة. هذه السورة نزلت في ظروف قاسية وفي أوقات عصيبة مريرة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، فقد مات عمه أبو طالب وكان يحوطه ويرعاه. أبو طالب كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنه قد مات على كفره، وأنزل الله في شأنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين في القصص، وأنزل تعالى في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبعد وفاة أبي طالب ماتت زوج النبي خديجة رضي الله تعالى عنها، فسمي هذا العام بعام الحزن، فأنزل الله تعالى سورة يوسف وقص فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤخذ الفوائد من ذكر القصص، والتي منها أولا أن الله تعالى جعلها للاتعاظ. تعرف نبي كريم عظيم يبتلى بتلك الابتلاءات ثم يصبر، فيجب علينا أن نصبر تأتيا بالأنبياء والمرسلين. لقد كان في قصصهم عبرة، العبرة واحد، اثنان لتثبيت الفؤاد وتقوية العزم. قال تعالى في أواخر سورة هود: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة. الفائدة الثالثة من ذكر القصص للتفكر والتدبر والتأمل: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو كريم، نبي كريم على الله عز وجل. تعرض يوسف عليه السلام محن وفتن وبلايا. أول فتنة ابتلي بها هي فتنة الحسد، وأنا أقول لمن حضر ولعروسي الليلة: استعيذوا بالله من شر الحسد ومن شر الحساد، فإن الله تعالى قال: ومن شر الحسد مذكور في القرآن، والعين حق، وربما يحسد الإنسان نفسه من حيث لا يدري. قال تعالى على لسان الرجل الصالح: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا دخلت بيتك ورأيت ما يعجبك فقل ما شاء الله تبارك الله. إذا نظرت إلى امرأتك فقل ما شاء الله، ذكرت يعني من الله تعالى عليها، ويعني نسأل الله تعالى أن يجمل نساء المؤمنين في أعين المؤمنين. فإذا نظرت إلى ما يعجبك فقل ما شاء الله تبارك الله حتى لا تقع في الحسد. فقال تعالى: ذما لأقوام أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ينظر بعينه إلى رجل سليم أو إلى رجل أعطاه الله تعالى من النعم فلا يذكر اسم الله، فيكون سببا في تدمير أخيه والعياذ بالله. ينظر إلى رجل جلد قوي بعين الحسد فيبتلى الآخر بمرض، وكل هذا بتقدير الله، لكن العين حق، ولا بد أن تذكر الله تبارك وتعالى إذا رأيت بعينيك ما يعجبك. هذه السنة. فيتعرض يوسف عليه السلام للحسد من إخوته، اختلف العلماء في شأنهم، فقال بعضهم، قال بعض المفسرين كانوا من الأنبياء، وقال بعضهم لا، الأنبياء لا يفكرون في القتل ولا يفعلون هذه الأفاعيل، وإنما هم قوم ابتلاهم الله تبارك وتعالى ببعض المعاصي ثم تابوا وتاب الله عز وجل عليهم وغفر لهم. وغفر لهم، هذه مهمة جدا. هذه أول فتنة، الابتلاء بالحسد. وبعد أن كادوا لأخيهم ودبروا له استقبل فتنة جديدة ومحنة عظيمة، ألا وهي فتنة الرق. صار رقيقا مملوكا بعد أن كان حرا، وهو الكريم ابن الكرام صلى الله عليه وسلم. أما عن الفتنة الثالثة فهي فتنة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. شاب جد قوي في ريعان الشباب، وهو غريب في تلك البلدة وليس في وطنه، ودعته امرأة ذات منصب وجمال، قال: معاذ الله، وهذه هي أعظم فتنة ابتلاه الله عز وجل بها ونجاه الله تعالى. بعض الناس يفهم القرآن فهما خاطئا، فإذا سمع قول الله عز وجل ولقد همت به، طيب أقبلت عليه وأرادته وهم بها أراد ذلك، هذا كلام باطل. إذن فما معنى وهم بها؟ قال المفسرون: هو هم الطباع البشري. فأنا مثلا وأنا في نهار رمضان وأنا صائم ممسك، إذا نظرت إلى الماء اشتاقت نفسي وحدثتني نفسي، لكنني لن أشرب ولو قطع، أن هذا حرام إذا كان عند هذا الإنسان الصائم عقيدة، تمام؟ لكنه ربما نظر إلى الماء واشتهى الماء، وأنا أشرب شيئا من الماء الآن قبل رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم. فهو نبي معصوم في بعض التفاسير في بعض الأقوال أنه قعد بين رجليها وأرادها، ورأى يعقوب وهو يعض على أنامله، وبعضهم قال رأى جبريل. ما هذا الهراء؟ هذا كلام يقال عن نبي صديق، كلام باطل. وبعض المفسرين قال وهم بها، أي هم بضربها، مش عايز تسيبه، هم بضربها. وقالوا وهي ايضا همت بضربه لارغامه على فعل الفاحش. لكن الصواب انه نبي كريم على الله عز وجل، قد عصمه الله تعالى بالبرهان. ما البرهان؟ لولا ان راى برهان ربي. البرهان هو العصمة، عصمه الله تعالى من الوقوع في الفاحشة. والدليل على براءته من القرآن، من السورة ذاتها، الدليل أدلة كثيرة. واحد، أن الله تعالى شهد ببراءته وعفته، هذا أول شيء. وإذا كانت الشهادة من الله فحسبه، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى إنه من عبادنا المخلصين. شهادة أم لا؟ شهادة. وقال تعالى قبلها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما قال لنصرفه عن السوء والفحشاء، هو ما أراد السوء، فكأن السوء هو الذي أراد، فصرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء، تزكية من الله تبارك وتعالى. فشهد الله عز وجل له بالعفة والبراءة أولا. ثانيا، أنه شهد لنفسه أنه بريء، وشهادته مقبولة، فهو صديق مخلص، نبي معصوم. قال هي راودتني عن نفسي، خلاص أنا بريء. ولا بد من التكلم حينئذ، لأن بعض الناس يقول طيب كان يستر على المرأة. طب جميل، يستر عليها قبل أن يصل الأمر إلى أحد. لكن الله تعالى قال وألف يا مثنى، يعني وجد سيدها، يعني زوجها لدى الباب. وانظر إلى الألفاظ القرآنية، أطلق الله تبارك وتعالى تلك اللفظة على الزوج السيد. كانوا يعني في الزمان الماضي كانت المرأة تقول لزوجها يا سيدي ما لحقناش احنا الحاجات الحلوة، حد يفتكر الحاجات دي، ده حاجة قديمة، سيكولان ويا حد ويا سيدي، سيدي الحاج يجي، سيدي الحاج، احترام وحشمة وأدب. الآن المزاح باليد وتنفعل وتغضب وربما خرج من البيت، نعوذ بالله من كيده. مش عايزين يعني نصف حاجة تعتمد على أهلنا في الليلة الحلوة. المهم، فانظر كيف علم الله تعالى المؤمنين الأدب في القرآن عند استعمال الألفاظ. أدب. وألف يا سيدها، مع العلم أن هذا الرجل كان كافرا، لكن الله تعالى قال وألف يا سيدها، فهو سيد لها وفقط. أما يوسف فلا، هو نبي صديق. والسيد الكافر لا يكون سيدا للمؤمن أبدا بحال من الأحوال. ألف يا سيدها، هي فلا بد أن يتكلم وأن يبرر نفسه. قال هي راودتني عن نفسي. اثنان، أن الشيطان شهد في القرآن ببراءة يوسف، هذه الثالثة. كيف ذلك؟ قال الله تعالى واصفا لإبليس يعني ما كان من خبره مع رب العالمين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ويوسف من المخلصين فلا سبيل للشيطان عليه. صح؟ هذا كلام الشيطان. إلا يوسف ومن كان على شاكلته من عباد الله المخلصين. الدليل الرابع على براءة يوسف أن الله تبارك وتعالى أنطق رجلا من أهل المرأة فتكلم ببراءة يوسف من أهلها لا من أهله. وجاء الخلاف بين المفسرين، والراجح أنه كان شيخا كبيرا ذا لحية أنطقه الله تعالى بالحق والحكمة، حكمة، رجل حكيم نظر إلى الموقف وتكلم كلاما دقيقا في غاية الدقة. ما قال إن كان قميصه، لا، قدم المرأة أولا أدبا واحتراما، فهي سيدة، هي التي تسير الأمور بتقدير الله عز وجل في مصر، امرأة العزيز، والعزيز كان يعني الله المستعان. استغفري لذنبي، حتى أراد أن يقتل القضية في مهدها. طب أين الغيرة؟ ما جرى الدم في عروقك؟ شيء عجيب. يوسف أعرض عن هذا، لا تخبر أحدا ولا تتكلم، أما أنت أيتها المرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. عجيب، كلام عجيب. رجل إذا رأى زوجه وقد كشفت عن عينيها وهي تلبس غطاء الوجه يشعر بالغضب، ما هذا؟ رجولة، غيرة. وهكذا المؤمن. فشهد الرجل ببراءة يوسف عليه السلام. الدليل الخامس والرابع، قلنا إن الله تعالى شهد بعفته ويوسف كذلك والشيطان والرجل من أهل المرأة. الدليل الخامس أن المرأة نفسها اعترفت ونطقت ببراءة يوسف. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني اتضح وبان وظهر، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. نعم، بعد في ال نعم بعد أن دخل السجن. نعم، بارك الله فيك. وأيضا من الأدلة أن الملك نطق بعفته وببراءته. بعد هذه الأدلة، رجل أمين كان أمينا على أعراض الناس، حقا هو جدير أن يؤتمن على أموال الخلائق، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وأيضا فإن النسوة شهدنا ونطقنا ببراءة يوسف عليه السلام، قال ما خطبكن ملك إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. إذن فالقول بأن يوسف عليه السلام أراد المرأة أو هم ثم بعد ذلك راجع واستغفر كلام باطل لا أساس له من الصحة، وإنما هو نبي معصوم كما وصفه الله تبارك وتعالى. بقهره عليه السلام وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو كان عندي قوة لفعلت معكم وفعلت. فما بعث الله عز وجل نبيا بعده إلا وهو ذو منع في قومه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لأجبت الداعي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يوسف عليه السلام دخل السجن ظلما وعدوانا ولبث في السجن بضع سنين. بضع سنين اختلف العلماء في تلك السنوات. قال بعض المفسرين: لما قال لصاحبه اذكرني عند ربك، يعني عند الملك، قل له انني مظلوم وانني دخلت السجن ظلما وعدوانا، كلمه في امري. حبس في السجن بكل حرف سنه. هذا اجتهاد من بعض المفسرين: اذكرني عند ربك. فلبث في السجن بضع سنين ثم جاءه الداعي فقال له: اخرج. فقال: لا، حتى تظهر براءتي امام الناس كافه. شيء عجيب، رجل يمكث في السجن بضع سنين ثم بعد ذلك ياتي الفرج ويقول: لا، حتى ظهور البراءه. طب خلاص اقعد انت حر. لا، لكنه نبي يوحى اليه ولا بد ان يبرئ ساحته امام الناس كافه. وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع الى ربك. ثم قام الملك باستدعاء النسوه وكان النقاش، وقمنا بتبرئته. واعترفت امرأة العزيز: الآن جاء يوسف. بعد كل هذه المزايا وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه ورأى من رجاحة عقله وعلمه وفهمه وأمانته وصدقه وإخلاصه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. والرجل على دين قومه كان كافرا، لكنه رأى رجلا ما رآه قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لكنه أبى. يعني هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لنبي الله يوسف عليه السلام. ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له، أي قال الله عز وجل له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. انظر يا أخي، يعني في هذا الحديث إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين. ما في حق، ما في غل، ما في أنا الأول، أهم شيء أنا، الباقي هؤلاء لا قيمة لهم، أنا وأنا أبدا. يرحم الله لوطا، يدعو له بالرحمة، ويزكي يوسف عليه السلام ويقول: ونحن أحق من إبراهيم إذ قال لا أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني نحن أولى بالشك منه، لو أنه قد شك مع أنه ما شك، هذا نبي، هذا خليل الرحمن، لكنه أراد أن ينتقل إلى عين اليقين، أن يرى بعينيه. علم اليقين عنده عقيدة راسخة. هذا خليل الرحمن، إن إبراهيم كان أمه صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعرف شيء، هذا سباب، هذا لا يعرف ما درس، وهذا حقد وغل، حقد وغل. فترى التشاحن بين أرباب الصنعة الواحدة، والحداد يبغض سائر الحدادين إلا من رحم ربه، إلا من كان في قلبه إيمان، وقليل ما هو يرى نفسه مقدما على كل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يزكي إخوانه مع أنه هو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الفتنة الرابعة، أول فتنة الابتلاء بفتنة الحسد، ثم اللغط، ثم الابتلاء بفتنة النساء، الفتنة الرابعة والامتحان الرابع هو دخول السجن. دخول السجن، قال المفسرون: وحول يوسف عليه السلام السجن إلى مدرسة إصلاحية. ما بالكم بما يحدث داخل السجون؟ من الذي دخل السجن؟ المجرم والسارق والقاتل والزنا، بيئة خطيرة، ودخل مع هؤلاء وهو الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وسلم، فحول السجن إلى مدرسة إيمانية إصلاحية بسمته ولين كلامه وأدبه وحسن خلقه، فأحبه الجميع ودعا إلى الله وإلى توحيده وهو في أصعب ظروف حياته، فحول السجن إلى واحة إيمانية. وما ضره أنه كان مع السجناء، فهو صاحب رسالة أينما توجهه نفع، صاحب الرسالة لا تخاف عليه، أينما توجهه نفع، لأنه لا يرفع الراية لنفسه، وإنما يرفع الراية من أجل خدمة دين الله عز وجل. تجرد، لا يعمل من أجل الهوى ومن أجل حب الظهور ومن أجل كذا، لا، تجرد كامل، وكيف لا وهم صفوة خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الفتنة الخامسة والأخيرة هي فتنة الابتلاء بالمال والجاه والمنصب، حسد ثم رق ثم شهوة ثم سجن، وبعد السجن، بعد الضيق، بعد الجوع، بعد الظلمات، بعد وبعد وبعد، صار ملكا على خزائن الأرض. فهل طغى؟ هل تجبر؟ هل تكبر؟ هل قام بفرم إخوانه وهم الذين قاموا بإلقائه في غيابة البئر، في بئر مظلمة موحشة ليس فيها ماء، وقال بعضهم فيها ماء قليل، منفردا وهو ابن 10 سنين، غلام صغير ينفى ويشرد ويطرد من وطنه ويفرق بينه وبين أبويه وهو ابن 10 سنين، ماذا عساه أن يصنع مع إخوانه؟ يدسهم؟ لا، تشعر بالدور مال. قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا إخوة والله العظيم لن يصلح الله لنا الأحوال إلا بفهم القرآن. أنت فكرك يعني أنت عايز هتيجي الخلافة والحكم الصالح وأيام عمر بن عبد العزيز وإحنا كده؟ دواء دواء. إذا تخلقنا بشيء من أخلاق القرآن أصلح الله لنا الأحوال. وهؤلاء هم صفوة الخلق. ماذا فعلوا مع أعدائهم؟ ماذا فعلوا مع من ظلمهم؟ ماذا فعلوا؟ وهو عزيز مصر وأموال الدنيا تحت رجليه ويملك الفك بهم، لكنه قال لا تثريب عليكم اليوم، ودعا لهم بالمغفرة. يغفر الله لكم. درس عظيم. فبعد الخروج من السجن لما رأى من النعم ما رأى حكم فعدل عليه السلام، ليس له بثي وحزني إلى الله انقطعت قراءته، وأخذ ينتحب وسمع نشيزه من وراء الصفوف رضي الله عنه. فلها فضل عظيم هذه السورة المباركة. يقول عطاء: ما استمع إليها محزون إلا استراح. سورة يوسف. دائما نرى الناس يحبون سماع هذه السورة ويظنون أن أحسن القصص يعني هذه السورة، وليس هذا هو المراد. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة يوسف فقط. لا، يعني مثلا اقرأوا نبأ موسى عليه السلام مع فرعون، واقرأوا نبأ شعيب وهو خطيب الأنبياء مع قومه، وثمود وهود وصالح وهود، أحسن القصص وأجمل الكلام. فصلى عمر بها، وفي حديث آخر أن نطيل القراءة في صلاة الفجر، ومع الأسف أن بعض الحفاظ يقرأ من صفحة أو من نصف صفحة. هذا رجل قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تطل إطالة فيها إملال أو فيها مشقة على من حضر، ولا تصلي بما تأثر بآيتين أو بخمس آيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية، كم ربع دور؟ نقول يعني اقرأ ولو دور واحد. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نرى في هذه السورة المباركة تتكلم مع هذا ومع ذلك، فلا بد للزوج أن يوفي المرأة على الانتفاع بالوقت، الانتفاع بنعمة الوقت، ألا تضيع عمرها فيما لا طائل من ورائه، في القيل والقال، في الكلام، كلام خطير. رب رجل ألقى كلمة نفسه بها إلى الأبد والعياذ بالله. فلا بد أن تعود المرأة أن تنتفع بوقتها وأن تقبل على شأنها وأن تذهب بها إلى المجالس العلمية وأن تنشئ لها مكتبة في بيت الزوجية حتى تقرأ وتنتفع، وأن تحثها على قراءة القرآن وأن تقرأ معها القرآن وأن تفقهها في دينها. فإن عجزت عن ذلك فأرسلها إلى امرأة صالحة لتتعلم عندها. هذه أمانة في عمرك يا أخي. وأقول لإخواني إن الرجل الذي يحرص على تزكية نفسه ناصحا لأهله إنما هو خائن ليس إلا خيانة. أن تواظب على حضور المحاضرات وأن تأتي لسماع خطبة الجمعة وأن تقرأ في الكتب العلمية وأن تجتهد في الصلاة وأن وأن وأن وألا تذكر امرأتك بالخير. يا أخي المرأة لا تعرف شيئا عن فقه الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس، لا تعرف آداب الحياة الزوجية، علمها، اقرأ معها في كتاب، استمع معا إلى شريط من الأشرطة النافعة. هذا واجب عليه. قوا أنفسكم وأهليكم نار، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن فلا بد أن تهذب المرأة وأن تعلمها ألا تتكلم إلا فيما يعنيها. وقال نسوة في المدينة: كلام وكذب وبهتان وغيبة ونميمة وإفك وضلال، والعياذ بالله. ولذا فإن يوسف عليه السلام استعاذ بالله من شر النسوة، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن. دبرنا له جميعا، أصب إليهن، يعني أمل إليهن ميل. وفضل السجن وآثر السجن على فعل الفاحشة، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا رجل عفيف، فأيام السجن ستمضي وتنقضي وتكون العزة، أما عن السقوط في هاوية الفاحشة فإنه سقوط في النار وبئس القرار والعياذ بالله. فلا بد أن يشهد الرجل في بيت الزوجية في إصلاح نفسه وفي إصلاح زوجه. وانتهى الكلام عن سورة يوسف. وبهذه المناسبة أذكر نفسي وإخواني ببعض الأمور التي تكون في بيوت المسلمين ولا ينبغي لهم أن يصنعوها في بيوتهم، لأنها تسخط الله. وأظن أن من حضر، ولله الحمد والمنة، يعني في غنى عن ذلك، لكنني لن أتكلم إلا من باب قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعسى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا بتلك الكلمات من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آمين يا رب العالمين. وأنا أهنئ إخواني بتلك المناسبة الطيبة، فأهنئ أخي في الله الأخ عبده يحيى عمر بمناسبة عقد زواجي، وليس عقد قراني، عقد القراني عند النصارى ليس عندنا، عقد الزواج، زواج نكاح، نعم، على كريمة الأخ محمد طه الضويني، صلى الله أن يبارك لهما وأن يكتب لهما البناء عما قريب، قل أمين. وأهنئ أخي الحبيب الأخ محمد الغازي، وهذا يذكرنا بالغزو في سبيل الله، يذكرنا بالغزو في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، وأن يرزقنا شهادة في سبيله، إنه ولي ذلك ومولاه. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. بمناسبة حفل زفافي على كريمة الأخ شروط صحة الصلاة، هذا قول بعيد لكنه مذكور عن بعض الفقهاء. خلاص، والصواب أن يصلي الرجل جماعة، وهو إذا صلى في بيته خلاص إذا قلت يأخذ درجة قليلة، يعني معنى ذلك أن من صلى جماعة سيأخذ درجة كبيرة، لكن لا حرج عليه أن يصلي في بيته. لا، لابد أن يبين، لأن الله تعالى قال واركعوا مع الراكعين، هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. ولا أريد أن أستطرد في مسألة واحدة وأستكثر. نعم، جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، هذا فيه استحباب للرجل أن يصلي النوافل في بيته. يعني صليت الفجر في جماعة قبل أن تخرج من بيتك، صل ركعتين رغيبة الفجر، يعني السنة القبلية، ويستحب لك أن تصلي سنة الجمعة البعدية، وليس هناك سنة قبلية، صلاة الجمعة بعدية في بيتك، ويستحق لك أن تصلي السنة البعدية لصلاتي المغرب والعشاء في البيت. إذن فيكره للرجل ألا يصلي في بيته تماما، يعني يحرص على الجماعة ويصلي في المسجد السنن، وربما قام الليل في المسجد. طيب، وتركت بيتك بلا صلاة، للرجل أن يصلي شيئا من النافلة في بيته. ليس المراد أن يصلي شيئا من الفرائض إلا إذا كان من أصحاب الأعذار، ومعنى من أصحاب الأعذار أن المرض قد أقعده. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. إنسان عاجز، والله تعالى مطلع على قلوبنا، وقال والله يعلم ما في قلوبكم. خلاص تضحك على من؟ المرض الذي يبيح لك أن تتخلف عن الجماعة أن تكون مريضا مرضا قد أقعدك، صرت عاجزا بسبب. أما أن تترك صلاة الجماعة فهذا مخالف لهدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فيقول لك العروس سبعة أيام صلاة الجماعة لا تجب عليه حتى يجلس مع المرأة ويقوم بملاطفتها، هذا كلام الشياطين. فامرأة تصد الرجل عن الصلاة بالجماعة امرأة سوء ولا خير فيها. هذا قبض يا إخوة. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري فقال له امرأة تصبر ولدها قل يا ولو ماشي. قال وتمنعه من صلاة العشاء تخاف عليه من الظلام؟ قال لا، فليصلي العشاء في جماعة وإن كان عاصيا لأمه. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. واضح؟ فتقول لك اقعد شوية وتكفي. ومن المظاهر السيئة أن الرجل يصلي الجماعة لكنه لا يخرج من بيتي إلا إذا أقيمت الصلاة. أنا متوضئ، سأجلس في بيتي لشرب الشاي وأتكلم وأجلس أمام التلفاز، فإذا أقيمت الصلاة نزل وذهب إلى المسجد فيقضي أو يقوم بقضاء ما فاته من الركعات. حديثنا ذلك. فأقول مستعينا بالله، كان حديثنا في هذه الليلة المباركة عن مقصد سورة يوسف عليه السلام، ومقصدها وهدفها عنوانه اصبر ولا تيأس، اصبر ولا تيأس. ونحن قد أمرنا بالصبر، وهي سورة طويلة مكية. يقول عطاء: من استمع إليها محزون إلا استراح. وقال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مريم مما يتفكر به أهل الجنة في الجنة، وآياتها 11 و100. استفتح الله تبارك وتعالى بقوله: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليه. فبدأ السورة سبحانه وتعالى بالقصص وبرؤيا، وانتهت السورة بتأويل هذه الرؤيا. وقال الله عز وجل في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص للعبرة، والقصص للتفكر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، والقصص لتثبيت القلب والفؤاد والجنان. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. وأن يوسف عليه السلام كان من الكرام، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما وصفه صلى الله عليه وسلم، وكما ذكره في حديث آخر: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لأجبت الداعي. وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله تعالى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات، رواه البخاري. ولكنها استأنست بقول يعقوب لما قال عند فقد بني: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ونحن قد أمرنا بالتأسي بالأنبياء والمرسلين، وأن يوسف عليه السلام هو نبي كريم على الله. لا يمنع ذلك من تعرضه للفتن والامتحان والبلايا والرزايا. فقد ابتلي أولا بحسد إخوته، ثم صار عبدا مملوكا، ثم ابتلاه الله تعالى بفتنة النسوة فخرج منها نظيفا طاهرا شريفا، ثم ابتلاه الله بالسجن فلبث في السجن 4 سنين، وما ذاك إلا لرفع درجته. وبعد خروجه من السجن أنعم الله تعالى عليه بالملك والمال والعز والجاه، فما افترى وما تكبر وما تجبر، ولكنه لا يعرف إلا العفو والصفح، ولا يعرف إلا الحكم بالعدل كما رباه الله تبارك وتعالى. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه يسأل ربه في تواضع جم أن يلحقه بآبائه من الصالحين، وأن يميته على دين الإسلام. وما زكى نفسه وما عير إخوانه، ولكنه نسب الفضل إلى الله ونسب الشر إلى الشيطان. فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وما قال إذ أخرجني من الجبن: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فأدخل نفسه مع إخوته في هذا الشر، مع أنه هو البريء هو النزيه صلى الله عليه وسلم. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. اقرأوا هذه السورة وانتفعوا بها، فقد قرأها عمر رضي الله تعالى عنه، وصلى بها صلاة الفجر، وبكى عند قول الله على لسان يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فبكى عمر. وسورة صنع نسيجه من وراء الصفوف، وكيف لا يبكي وهو الورع الذي بشر بجنة عرضها السماوات